حديث سيوبنج عن أبي هريرة رضي الله عنه كس أبو هريرة خدج رازي بذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بش پیغمبري صلى الله عليه وسلم يبوتي من قام رمضان هر كسك رمضان شبت رابت طاعتي بكتن إيمانا واحتسابا إيمان بهندهابت كو خير السر وبخو حسب بكتن خير اجبر خده بتشتي بكت غفر له ما تقدم من ذنبه او قلنه تويت شوين بإنا غفران بن